ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. أما ما يفعل بعض الناس يحطها الجهاز حتى له قرآن إذا رفعت الجهاز وآليت الناس ما ينبغي لك هذا، لأن الناس هذا يصلي وهذا يسبح وهذا يذكر الله سبحانه وتعالى وهذا يلبي، ثم أن تجيب جهاز وتخليه يسج على الناس ويشغلهم ما يستطيعون، هذا ما ينبغي أنك تعاد. ويخشى الإنسان من العذية، والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. والعذية كل شيء، مثل ما قال لكل ما يؤذي وإن قل ألم، كل ما يؤذي وإن كان قليل. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها في بيتها؟ وهل صحيح أن الملائكة لا تدخل المنزل ما دامت كاشفة لشعرها؟ لا إذا كانت في بيتها وليس عندها إلا زوجها ونحو ذلك فلا بأس بها. سبحانك اللهم وبحمدك إلى غير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله شيئا يتعلق بذلك، شيئا يتعلق بأحكام الجنائز، وهما ذكر في هذا الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه، يعني إذا كان أقرباء ينوحون عليه ويرفعون أصواتهم بالنياحة فإن هذا فيه تسخط على قضاء الله وقدره، وهذا شيء منهي عنه. والنبي أخبر أن الميت يعذب بما نيح عليه، النياحة التي يناح على الميت، لأن هذا ربما إن بعض الناس يوصي أهله بذلك كما كان أهل الجاهلية يعملون ذلك، أهل الجاهلية يوصون بالنياحة عليهم بعد موتهم ويوصون بما يتعلق بذكر محاسنهم ومفاخرهم وما يقال فيهم من الأشعار، فهذه من أعمال الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعمال الجاهلية، فلذلك النبي قال يعذب الميت بما نيح عليه، يعني بالنياحة التي يناح عليه، وذلك أن النياحة ما تخلو من حالات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لعن الشاقة والحالقة والصالقة، وأخبر أن الشاقة التي تشق جيبها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة. واختلف العلماء رحمهم الله في ما يحصل من تعذيب الميت بسبب ذلك، فمنهم من قال أنه يعذب، ومنهم من قال أنه لا يعذب لأن هذا شيء بغير اختياره، ولكن الحديث صريح بأنه يعذب على ذلك، وحمله العلماء رحمهم الله على أنه إذا أوصى أهله بذلك، إذا أوصى أن يناح عليه فإنه يعذب، لأنه هو السبب في ذلك وهو الذي طلب منهم هذا وهو الذي أمرهم، فإنه يعذب لأن هذا يعتبر من فعله، لأنه بأمره وبقوله فهذا يعتبر من فعله وبرضاه وبطلب هذا الشيء، فلذلك يعذب بسبب ذلك. أما إذا نهاهم يعلم من عادتهم النياحة على الميت والصراخ ونحو ذلك ونهاهم قال لا تعملوا شيئا من هذا، نهاهم عن ذلك، فهذا مهما عملوا فإنه لا يعذب به، ولا لأنه أدى الذي عليه ونهاهم وأنكر عليهم ولم يحصل منه تشجيع على ذلك ولا طلب ولا أمر بهذا، فإن هذا لا يعذب بذلك، فإنما يحمل الحديث على من رضي بذلك وسكت أو من أمر به، فإنه هذا كما أنه طلب على الشيء فإنه يعذب به. ومنهم من قال إن المراد التعذيب أنه يعلم ما يحصل ويتألم لذلك، بمعنى التعذيب بمعنى أنه يتألم بما حصل، لكن الحديث صريح يعذب بما نيح عليه، وحمله العلماء على أنه إذا وصى بذلك أهله أو علم أنهم يفعلون ذلك ولم ينههم فإن هذا يحصل له، أما إذا نهاهم عن هذا الشيء فإنه لا يؤاخذ، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد أدى ما عليه من تحذيرهم ونهيهم فلا يحصل له بذلك، وإنما العذاب يحصل على من علم وسكت أو من وصاهم أن يعملوا بذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن النياحة نوع والبكاء نوع، أن النياحة شيء والبكاء شيء، لأن البكاء الذي هو مثل ما قال النبي في الحديث الآخر القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يمر بالرب، هذا لا يؤخذ به الإنسان لأن هذا ليس له فيه عمل وإنما هو من الله رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، فيحصل للقلب حزن والعين تدمع لكن ما يتكلم بشيء، لكن النياحة اللي يرفع صوته الصالقة والحالقة والشاقة اللي يرفع صوته عند المصيبة أو يشق جيبه عند المصيبة أو ينتف أو يخمش وجهه عند المصيبة أو ينتف شعره، هذا الذي منهي عنه. أما الرقة والرحمة التي تصيب الإنسان للميت وهو أنه يحصل له البكاء والعين تدمع لكن ما يقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يتكلم بشيء غير هذا، فهذا لا يؤاخذ به، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله. وهذا في حديث أنس رضي الله عنه أنه يقول أن حضرته دفن إحدى ابنتيه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم جالسا عند القبر، فرأيت عينيه تذرفان من الدمع، لكن ما تكلم النبي ولا قال شيء، إنما تدمع عين رحمة ويحزن قلبه كذلك على فراقه، ولكنه لا يقول إلا إنا لله وإن. لما قيل له صلى الله عليه وسلم مات ابنه إبراهيم وحصل معه هذا حزن ودمعت عينه، فقال له أحد الصحابة يا رسول الله ما هذا، فقال عليه الصلاة والسلام القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزنون، فالذي يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون كما أمر الله بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فهذا الذي أمر الله به، فإذا لم يقل لا يؤاخذ، لكن يؤاخذ إذا رفع صوته بصراخه وصياحه وجعل ينتف شعره أو يشقق ثيابه أو يمخش وجهه أو ينتف، هذا هو الذي منهي عنه، هذا هو المحرم، وهذه النياحة التي حرمها الرسول وأخبر أن الميت يعذب بها ويؤاخذ أيضا من فعلها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. نعم، هذا الحديث يدل على كراهية الدفن بالليل، فالدفن في الليل مكروه إلا عند الحاجة، كما إذا كان أول الليل ولا يمكن تركه إلى الصباح فهذه حاجة، ثم أيضا المحذور من ذلك أنه ربما أنهم يكتفون بصلاة القليل من الناس أو لا يصلى عليه ويدفن، لأن الناس في الليل ما يجدون أحد يصلي عليه والناس في الليل راقدون، فيفوت عليه مصلحة كبيرة وهو الصلاة المسلمين وسؤالهم الله له بالرحمة والمغفرة، فهو ما يدفن في الليل إلا إذا كان، لكن إذا صلي عليه أو كان في أول الليل بحيث أن تحصل الصلاة عليه في صلاة المغرب أو صلاة العشاء مجتمع ناس كثير صلاة عليه فهذا لا بأس به، أو إذا خيف عليه من الرائحة أو نحو ذلك فهذا يدفن، لكن إذا لم يكن فالدفن في أو في النهار أولى من الدفن في الليل إلا عند الحاجة، ولأنه في النهار يمكن الناس يصلون عليه ويحصل له الدعوات ويحصل له سؤال المغفرة من الله سبحانه وتعالى لعل الله يعفو عنه ويغفر له، هذا هو المطلوب، وبين الحكمة قال إلا أن يصلى عليه، يعني مخافة أن يدفن ولم يصلى عليه، وهذا فرض كفاية يجب على المسلمين الصلاة عليه، فلا ينبغي أن يترك هذا الفرض اللازم، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. أم هذا الحديث يبين لنا الكيفية المشروعة في صنع الطعام بعد الميت، فالناس مختلفون في هذا، كثير من الناس يخالفون هذا الحديث وثم يقيمون نفس أهل الميت، ربما يصنعون الطعام والناس يترددون إليهم ويأكلون من طعامهم، فهذا شيء منهي عنه، لأن هذا يعتبر من النياحة، ولأنهم يجمعون الناس وتجي النساء ويحصل نياحة ويحصل صياح، هذا منهي عنه. وأن الشيء المشروع هو أن أهل الميت يصنع لهم طعام، ما يصنعونهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ناعي جعفر، لما جاء جبريل وأخبر أن جعفر رضي الله عنه قتل في غزوة موتة، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وزيد رضي الله عنه، وأنهم قتلوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يصنعوا، يقول لأهله يصنعوا لآل جعفر طعاما، لأن جعفر ابن عمه فهم قرابته، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه أولى من يصنع الطعام، قد يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أي أتاهم خبر موت جعفر وخبر نعيه فانشغلوا بذلك، لأنهم حزنت قلوبهم وانشغلوا عن صنع الطعام لأنفسهم ولأطفالهم، فالنبي قال اصنعوا لهم طعام، يصنع في بيت أحد الجيران أو أحد الأقارب ويرسل إليهم في بيتهم من أجل أن يأكلوا الطعام مشغولين عنه. أما في وقتنا الحاضر فكثير من الناس عكسوا القضية وجعل أهل الميت يصنعون الطعام، فبما أنهم الآن ميتهم عندهم وبين أيديهم وهم محزونون بذلك، ومع ذلك يكلفون بصنع الطعام للناس، فهذا خلاف السنة، فإن هذا منهي عنه، وهذا يعتبره كثير من العلماء من النياحة، لأنه إذا صنع بيتهم الطعام من جاهم تذكر المريض الميت وجعلوا يبكون وأهل البيت يبكون، وصار استمرار للنياحة على الميت، وهذا منهي عنه. فالجدير بالمسلم أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي أمر أن يصنع لأهل الميت طعام ويرسل إليهم في بيتهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أي أتاهم من الخبر بوفاة عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن جعفر، نعم اصنعوا لهم فأتاهم ما يشغلهم من هذا الخبر الذي ساءهم وأحزنهم، هذا السنة. لكن والعياذ بالله كثير من الناس يخالفون سنة النبي، فتجد أهل الميت يقومون بالطابخ وذبح الذبائح والناس يأتون إليهم، ثم قد لا يتصلون مرة واحدة، ثم في اليوم السابع يعملون كذا، في يوم الأربعين يعملون كذا، ثم إذا دار الحول يعملون كذا، كل هذه من البدع التي الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها. فالسنة أن يصنع إليهم وقت بعد ما يموت الميت، يصنع لهم طعام في بيتهم، ولا يجيهم أحد ولا يدخل عليهم أحد إلا للتعزية هو يقوم، هذا هو المطلوب. فها ينبغي للمسلم أن يعمل بسنة الرسول ويتجنب الأمور المحدثة التي أحدثها كثير من الناس، إما اجتهاد منهم وإما جهل منهم، فما دامت الشيء على خلاف سنة الرسول ما ينبغي للمسلم أن يقرها ولا أن يعمل بها، بل يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر احكام الميت وما يعمل له وما يعمل مع اهله، وانتهى من هذا ذكر ما يعمله الاحياء بالنسبة لأهل القبور، فزيارة القبور مستحبة لمن كان في البلد ما يحتاج الى شد رحل، فهو مستحب زيارة القبور، والنبي قال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة، فان متى ما ذكر الانسان الموت ومتى ما تذكر الموتى ورأى أهل القبور تذكر الحياة وأنها عرض زائل، وكل إنسان مآل لهذا القبر ومرجع لهذا القبر وأنه ميت، فإذا تذكر هذا زهد في الدنيا وخاف من العاقبة واجتنب المعاصي وأطاع الله سبحانه وتعالى، لأنه تذكر منتهى هذه الحفرة في هذه الدنيا، فإذا تذكر ذلك انكف عن المعاصي وانكف عن فعل المحرمات، وتذكر أن الموت يأتي بغتة، وكم من إنسان أصبح آمنا في أول نهاره وفي آخر نهاره مع الموتى، وهكذا فإذا تذكر العبد ذلك كان هذا الأمر يعظه في قلبه ويتعظ ويجتنب المعاصي ويجتنب ظلم الناس ويجتنب الوقوع في أعراضهم ويجتنب أخذ أموالهم، فيحدث له ذلك قربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي قال أكثروا ذكر هذه من اللذات الذي هو الموت، أكثروا ذكر هذه من اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعها، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. لأنه إذا كان الإنسان في ضيق وفي شدة وتذكر الموت هانت عليه، عارف أن الدنيا كلها رايحة، وإن كان مبسوط وفرح ومسرور بهذه الدنيا وتذكر الموت ضيق له هذا السرور. فالإنسان ما ينبغي يفرح في أمور الدنيا، والله يقول إن لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنه فرح ماله وبزينته التي خرج بها. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ثم ولو لقاها إلا الصابرون. فالنبي لما والله سبحانه وتعالى ذكر أنه فرح بذلك، والله لا يحب الفرح، ولا تفرح إن الله لا يحب. أما في أعمال الآخرة فيفرح الإنسان بذلك، لأن الله يقول فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. لكن الفرح في أمور الدنيا منهي عنها، فإذا تذكر الإنسان الموت زال عنه فرحه في الدنيا، وإذا تذكره وهو في عمل آخرة فرح بما يعمله من أعمال الآخرة لأنها زاده في القبر وزاده يوم القيامة فيفرح بذلك. فالفرح في أعمال الطاعة وعمل الخير مأمور بها، والفرح في الدنيا والسرور الدنيا هذا منهي عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يستحب لمن زار القبور أن يسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا بكم للاحقون. كل إنسان لاحق للموتى ما بقينا أحد، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهكذا ينبغي للمسلم إذا زار القبور أن يزور ويدعو لهم، ولا يطلب منهم شيء مهما كان، لا يطلب من الأولياء ولا من الصالحين حاجات، هذه ما تطلب إلا من الله، لكنه يزورهم يدعو لهم مثل ما كان النبي يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا أن ندعو لهم. فإذا دخل المقبرة قال السلام عليكم على الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهكذا ينبغي إذا زار المقبرة يدعو بهذا الدعاء، ولا يجوز أن يدعو عند القبر، ولا يجوز أن يصلي عند القبر، ولا يجوز أن يجعل القبر محل للصدقات ومحل، هذه محل المساجد، الصلاة بالمساجد والتسبيح بالمساجد وتلاوة القرآن بالمساجد من مقابرنا، تزوره تتعظ وتدعو للأموات فقط، ولا تطلب منهم حاجات ولا تطلب منهم شيء. نعم. وهذه هي الزيارة الشرعية المسمومة. الزيارة البدعية كونه يذهب يصلي عند القبر أو يدعو عند القبر أو يدعوه العياذ بالله، فهذا حد شركنا. وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. نعم، هكذا أيضا فعله صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع لأمته، وعلينا أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان إذا أتى للقبور استقبلهم ودعا لهم، اللهم اغفر للمسلمين للمؤمنين السلام عليكم أهل القبور، اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله لنا ولكم. فهكذا ينبغي زيارة القبور يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتجاوز ذلك إلى الأمور المبتدعة أو الأمور المحرمة أو الشركيات والعياذ بالله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يبين النهي عن سب الأموات، لأن الميت قد مات وانقطعت صلته بالدنيا وليس له إلا عمله في الآخرة، فمسبتهم هذا لا يجوز، لأنه ميت ولا يدافع عن نفسه، وربما يتكلم فيه بشيء هو بريء منه فيأثم المتكلم ويرتكب محظور ومع ذلك أيضا يؤذي الأحياء، لأن الميت له أقارب، له أبناء أو له إخوان أو له أعمام وله أقارب، ويتأذون بذلك، يتأذون بمسبته وهو ميت، فكما يتأذون بمسبته وهو حي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم، وجدوا عملهم، لا تتكلم فيهم بشيء، لأنه عمله وجدوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بعد انقطعت العمل وبقي عمله الذي قدمه، فإن قدم خيرا وجده، وإن قدم غير ذلك وجده. فلا يجوز الإنسان، ولذلك قال في الرواية الأخرى: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، ففيها أذية للأحياء، وفيه أيضا أذية للأموات، وفيها أيضا إثم، لأنك إذا تكلمت بإنسان ميت ربما تكون كلامك باطل. كذلك أيضا لو تكلمت بما فيه، فإن النبي نهى عن ذلك، النبي نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال: إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة والبهتان والعياذ بالله، هذا كله من الأشياء اللي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، والله نهى عنها. الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنهانا الله عن ذلك، ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب على المؤمن أن يتجنب الكلام في أهل القبور والكلام في الموتى، مسبتهم أو ذكر مساوئهم، ينبغي أن يبتعد عن هذا، لأنه يأثم بذلك، وربما يتكلم بظن، والله أخبر أن بعض الظن إثم، ثم أيضا يحصل فيه أذية للأحياء، ويحصل فيه تقاطع للأرحام، ويحصل فيه عدوات، فينبغي للمسلم اجتناب هذه الأمور طاعة لله وطاعة لرسوله وبراءة للذمة وخوفا من الإثم. هكذا واجب المؤمن. نعم. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. نعم. كتاب الزكاة. فكل هذا بيان ما ينبغي للمسلم عند ذكر الميت، يذكر محاسنه ويتجنب ذكر المساوي، ويعرف أنه هو بنفسه عما قليل ذاهب، وسيصير إلى مصيره، لأن الدنيا كلها زائلة ولا باقي أحد. فلا ينبغي له أن يطلق لسانه، لأنه والعياذ بالله الكلام بأعراض الناس أمره عظيم وإثمه كبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث فقال للصحابة رضي الله عنهم: من تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس الذي يأتي يوم القيامة وله أعمال أمثال الجبال، أعمال صالحة، ولكن يأتي وقد سفك دم هذا، وأكل مال هذا، وتكلم بعرض هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، فيأتي هذا ويأخذ من حسناته، وهذا يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته، فطرح عليه فطرح في النار. فالكلام من أعراض الناس هذا والعياذ بالله هذا أمره عظيم، وهذا يوم القيامة يتحاسب عنه، ويوم القيامة هذا الذي تكلمت فيه يأخذ من حسناتك ويضيفها الحسنات، وإن كان مكضت حسناتك تأخذ من سيئاته وتطرح عليك. فينبغي أن يحسب لهذا الحساب، وأن يتجنب الكلام في الناس سواء الأحياء والأموات، ولكن الأموات أخص. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ولذلك عد العلماء الغيبة والنميمة عدوى من كبائر الذنوب، وقد قيل: صورة غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمدي، فهو في مذهب الإمام أحمد أنها من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب ما تغفر إلا بالتوبة النصوح المشتملة على شروطها. فليحرص المرء. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة في المسجد الذي في وسط المقبرة؟ لا، المسجد ولا يجوز أن يجعل المسجد في وسط المقبرة، ويجب هدمه، إذا بني في المقبرة يجب هدمه، ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. كما أنه لا يجوز أن يدفن في المسجد قبر، النبي حرم هذا وأخبر أن الله سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى لبنائهم المساجد على القبور حتى قبور الأنبياء، ولذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف إذا كان غير الأنبياء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها أنه دفن في بيته خوفا من أن الناس يتخذونه مسجد ويصلون عنده ويدعون عنده، فجعل في بيته لئلا يقربه أحد صلى الله عليه وسلم. وقد بني عليه ثلاثة جدران، وراء الجدران جدار، وراء شبك، فالناس ما يقربون قبر صلى الله عليه وسلم. وإما الصلاة عليه فهذه مشروعة، ينبغي الصلاة على النبي في كل مكان، عند قبره وخارج قبره وأي مكان أنت فيه. ولذلك جاء عن بعض السلف لما رأى رجل يتردد على قبر النبي ويدعس راسه ويسلم، قال يا أخي شو له هذا، سلم على الرسول بأي محل الصلاة تصله، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سوا، أنت ولي بالأندلس سوا، إذا صليت على النبي تتصل الصلاة في أي مكان، فلا تعمل شيء ما كان الصحابة يعملونه ولا كان التابعين يعملونه، فنهاهم عن هذا. فهذه الأمور ينبغي البعد عنها، وينبغي للإنسان أن يتعظ وأن يتجنب الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يقول ما هو الفرق بين أن يحرم بالعمرة من التنعيم أو الميقات، وذلك لمن قدم في رمضان وأقام بمكة إلى الحج وأراد أن يعتمر في مدة إقامته في مكة؟ ويقول أيضا هل ينقلب حجه إلى التمتع بإحرام من التنعيم؟ نعم، هو إذا أتى العمرة وجلس سواء في رمضان أو غير رمضان وأجلس للحج وأراد مثلا أن في هذه المدة وهذه الأثناء يأخذ عمرة، فلا بأس أن يخرج إلى التنعيم ويحرم منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من النبي أن تعتمر بعد الحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخوها رضي الله عنه أمره أن يذهب بها إلى التنعيم، وأحرمت من التنعيم. فهذا يدل على أن الآفاقي الذي يأتي ويجلس في مكة أنه مثلها المكة، يحرم إذا شاء من التنعيم للعمرة، أما الحج فإنه يحرم من بيته من مسكنه. نعم. هذا يقول هل التنعيم في الحل أم في الحرم؟ إيش التنعيم، داخل الحرم أو في الحل؟ لا، في الحل التنعيم، خارج الحرم. ولذلك العلماء قالوا ما دام النبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، والتنعيم معروفة أنها خارج الحرم في الحل، قالوا فالمراد الذهاب إلى الحل، ولو خرج إنسان إلى عرفات وأحرم للعمرة منها فلا بأس، لأن المراد الخروج إلى الحل. لكن لما كانت العمرة مسجد عائشة هي أقرب الحل، صار الناس يذهبون إليها لقربها، وإلا فالمراد أن يحرم من الحل لا من حدود الحرم. هذا يقول قصر الصلاة في منى وعرفات هل هو قصر نسك أم قصر السفر؟ إيش؟ قصر الصلاة في منى وعرفات هل هو قصر نسك أو قصر السفر؟ سفر. إنما هذا في اختلاف العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه نسك، وأن قصر الصلاة والجمع في محل الجمع مثل ما جمع النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من تمام النسك، وأن كل الحجاج ينبغي أن يعملوا هذا. ومنهم من قال إنه للسفر، فإذا كان للسفر فلا بد أن يكون يومين قاصدين عند بعض العلماء رحمهم الله، فهذا فيه خلاف بين العلماء. ولكن مما يدل على أنه أن هذا من المناسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وجمع في مكان جمع، وكان يقصر الصلاة ولم يأمر أحدا بالإتمام معه، ناس من أهل مكة ما أمرهم بالإتمام فكانوا يقصرون معه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قصر وهو داخل مكة في الحرم وسلم، التفت على أهل مكة وقال أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فأتموا صلاتهم. أما صلى بهم في منى ولم يقل أتموا، وصلى بهم في عرفات ولم يقل أتموا، وصلى بهم في المزدلفة ولم يقل أتموا، فهذا يدل على أن السنة أن جميع من في منى وفي عرفات يستحب لهم قصر الصلاة والجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة، والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. هذا سائل يقول رجل أدى العمرة في رمضان ثم أحل من إحرامه وذهب إلى المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قدم إلى مكة مرة أخرى ومر بالميقات دون أن يحرم علما بأنه ينوي الحج وهو ليس من أهل مكة، فهل عليه دم أفيدونا بالدليل أثابكم الله. يعني ذهب إلى المدينة يقول وجاء من المدينة ما أحرم وهو قاصد الحج، لا بد أن يذهب إلى أبيار علي ويحرم منها سواء للعمرة أو للحج وهو من أهل مكة. أي نعم، ولكن هو من أهل مكة. لا إذا كان من أهل مكة وهو ليس من أهل مكة لا إذا كان ما هو من أهل مكة فهو لا بد أن إذا جاء دخل بدون إحرام يعود إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه، سواء يحرم منه العمرة أو للحج إذا وقت الحج يروح ويحرم منه. فإن كان من أهل مكة فأهل مكة يحرمون من مكة، لكن هذا الذي دخل وهو ناوي الحج يجلس في مكة إلى الحج لا ما يجوز أن يدخل إلا بعمرة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر لما حدد المواقيت وقال ميقات أهل المدينة ذا الحليفة وميقات أهل الشام الجحفة وميقات أهل اليمن لملم وميقات أهل نجد قرن وأهل العراق لا تعرف، لما بين هذه قال هذه هي لهن أي لهن إشارة إلى هذه البلدان لأهل هذه الأمصار ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فمن أراد حج وعمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات أي ميقات يمر عليه إلا بإحرام، لا بد أن يرجع ويحرم منه. فإن أحرم مثلا من التنعيم ما رجع وأحرم بعمرة من التنعيم فهو جائز، لكن يكون عليه دم، يصير عليه دم لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام يكون عليه دم كفارة لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.